نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. مع الجملة التي قلنا أن الشيخ ربما أغفلها أو لحاجة في نفسه ترك شرحها من هذا المتن المبارك من أبي زيد، قال رحمه الله: طاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. فتكلم الشارح حفظه الله وغفر له وللقائل والسامعين، آمين. تكلم عن طاعة ولاة الأمور المسلمين وضوابط ذلك، قيود ذلك، كيف تكون هذه الطاعة، إلا أنه لم يتكلم عن طاعة العلماء، لأنهم هم كذلك أئمة، فالعلماء أئمة. ولعل لفظ الإمام إذا أطلق قد يصرف رأسا إلى العالم، إلى الذي يصلي بالناس ويأمهم ويقودهم ويوجههم ويرشدهم إلى رب العالمين، من حيث بيان الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل النجاة والسلامة. هذا العلماء والأئمة لهم حق علينا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا فيما مضى النصيحة قالوا: لمن يا رسول الله؟ ذكر: لله ولرسوله. الأخير قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين كلمة تصدق على الأمير وتصدق على العالم، فالأمير والسلطان والحاكم والراعي إمام، والعالم إمام، والدنيا يسوسها طائفتان من الناس: طائفة الأمراء وزمرة العلماء، ولا يصلح واقع المسلمين ووضعهم إلا بصلاح هذين الطائفتين الزمرتين: الأمراء والعلماء. والعلماء في هذا الشرح قلنا أغفل أو ربما ترك لي، لأن الأمر ربما في نظره تحصيل حاصل، ولكن بالنسبة إلينا لابد أن نعرج عليه، لأن ربما الواقع أنت أنا يدعو إلى بيان قيمة العلماء وفضل العلماء، وهذا أمر لا يخفى على مسلم، لأن الله سبحانه وتعالى رفع شأنهم وأعلى منزلتهم في كتابه العزيز سبحانه وتعالى، وذكرهم بأنهم خير شاهد على مشهود، وذكر الله سبحانه وتعالى أنهم درجات ولهم درجات، وذكر الله سبحانه وتعالى أنهم أهل الخشية، هذا في كتابه كله، حتى لا يطول يعني ذكر الفضل في هذا الباب. ولكن طاعتهم هنا خاصة في باب التلقي وباب التعلم على أيديهم والتواضع في مجالسهم، تواضع لهم أولا لما رفعهم الله سبحانه وتعالى به من العلم، لأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، فما بالك هذا لطالب العلم، فما بالك بالعالم. ولهذا فضل العالم على العابد كما فضل القمر البدر على الكواكب، لأنه يضيء للآخرين كما يضيء لنفسه. أما الكوكب فتراه يضيء لنفسه، فالعابد خيره لا يتعدى قاصر على نفسه. أما العالم فعلمه ونوره ومنفعته والمصلحة التي يقف عليها ويسعى في توزيعها ونشرها على الأمة تجعله مضحيا، تجعله باذلا جاهدا، يحرق نفسه كالشمعة كما يقال لتضيء الأرجاء وتضيء الأكوان. فالله سبحانه وتعالى بارك فيهم وبارك في علمهم ورفع اسمهم في الأولين والآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم علماءنا أحياء منهم وأمواتا، وأن يطيل في أعمار الأحياء منهم، وأن يجعل علمهم نافعا لهم ولغيرهم وصدقة لهم بعد مماتهم. اللهم وفق لكل خير. فهذا النصح للأئمة قلنا نسوق كلاما حتى لا نأتي بشرح من عندنا لهذه العبارة، فظلت أنني أقف على نقطة مهمة وقف عليها الشيخ عثيمين رحمه الله وهو يشرح حديث النصيحة المعروف المشهور الدين النصيحة. فقال لأئمة المسلمين وعامتهم، يقول رحمه الله ونفع الله بعلمه: والنصح لأئمة المسلمين أي إمامة الدين والعلم، بدأ بالعلماء قبل الأمراء، فقال والنصح لأئمة المسلمين أي إمامة الدين والعلم، هو أن الإنسان، طبعا هذا كلام مفرغ من الأشرطة، لذلك ما عندوش نسق أدبي وأسلوب أدبي أو لغوي جيد نوعا ما، ولأنه في مقام الحديث للطلبة والسامعين موش في مقام التأليف، لهذا نوعا ما يكون الجمل ما تكونش مركبة تركيبا يعني جيدا سليما، فلذلك نحاول إن شاء الله أن نقرأ عليكم. قال هو أن الإنسان يحرص على تلقي ما عندهم من العلم، فإنهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فيحرص على تلقي العلم عنهم بكل وسيلة، يحرص المسلم باش يتلقى العلم عن العلماء بكل وسيلة. نعم. قالوا الوسائل في وقتنا ولله الحمد كثرت، الوسائل هذه اللي نتلقاها من خلالها العلم الصحيح النافع كثيرة جدا، من كتابة وتسجيل وتلقي وغير ذلك، تلقي هكذا المباشر والتسجيل، تسمع شريط ولا القرص كما راه اليوم الآن، ولا على المباشر من خلال جهاز اليوم راه الأمور طورت، أو الكتابة. قال فالوسائل والحمد لله كثيرة، فليحرص على تلقي العلم من العلماء، وليكن تلقيه على وجه التأني. شوف هذه النصيحة الأولى، وهذا الذي أعجبني في الشيخ، يعني كأنه يقف على آفات الطالب اليوم، طالب العلم، آفات والعيوب نتاع طالب العلم اليوم. قال وليكن تلقيه على وجه التأني لا على وجه التسرع، ما يتسرعش الإنسان في طلب العلم، يروح درجة درجة، خطوة خطوة. قال فليحرص على تلقي العلم من العلماء، وليكن تلقيه على وجه التأني لا على وجه التسرع، لأن الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه، يرفض العلم ولكن على غير الوجه المطلوب المرغوب. فقال وقد أدب الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب، فقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إلى آخر الآيات. طبعا هو بين هنا كيف يكون التلقي الآن. ثم قال ومن النصح، إذن نصيحة للآئمة أننا نجلس للعلماء، من النصح للعلماء أننا نتلقى العلم عنهم ولا نتسرع بالتأني. نعم. قال ومن النصح أيضا لعلماء المسلمين ألا يتتبع الإنسان عوراتهم، وهذه مفيدة كذلك، عوراتهم وزلاتهم وما يخطئون فيه. نعم. قال لأنهم غير معصومين، طبعا بشر، العلماء بشر، يطيح منه خطأ، زل من هنا وهناك، عنده عيوب عورات إلى آخره، فينبغي للمسلم من النصح للعلماء، من علماء النصح النصيحة لعلماء المسلمين أنه ما يتبعش العوارات نتاعهم والأخطاء نتاعهم والشي اللي غلطوا فيه. قال لأنهم غير معصومين، كنا ندركوا هذه الحقيقة باللي العلماء بشر نرتاحوا، فنحن لا نقدسهم وكذلك ماذا لا نهضمهم حقهم ولا نبخسهم شيئهم رأيت ولا يعني نتبذل في التعامل معهم. قال قد يزلون وقد يخطئون وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم ولا سيما من يتلقى العلم فإنه يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها شيخه ويخطئ فيها شيخه. فقال طالب العلم هو الأولى بهذا الخلق لما يعرف باللي العالم الشيخ نتاعه أخطأ هو الأول اللي لازم يتحمل الخطأ نتاع الشيخ نتاعه يتحمل الخطأ هذا يعني عن شيخه يتخلق معه كيف يكون. قال وينبهه عليه هو أول ما يتحمل مسؤولية هذا الخطأ نتاع الشيخ فيكون ماذا دوره أن ينبه الشيخ على الخطأ. قال أن ينبهه ثم قال عليها فكم من إنسان انتفع من تلاميذه كم من واحد يعني من شيخ انتفع من الطالب من الطالب الذي يجلس بين يديه ينبهونه على بعض الشيء على الخطأ العلمي وعلى الخطأ العملي وعلى أخطاء كثيرة لأن الإنسان بشر. طبعا الكلام فيه نوع تكرار وفيه كذا ولكن المقصود أن الشيخ يقول لك من تمام النصيحة أنك ماذا تحمل أخطاء وتدرك أن الشيخ ما هوش معصوم أنه يخطئ وهذا الخطأ أنت كطالب علم الأولى بك أنت قبل من غيرك لأنك تجلس عنده أن تتحمل الخطأ هذا وتنبهه عليه ولربما ينتفع من تنبيهك وإرشادك وتسديدك وتصويبك. قال لكن الشيء المهم أن لا يكون حريصا على تلقي الزلات وهذه المصيبة يعني أن لا يكون حريصا على تلقي هذه الأخطاء يعني يستنى كما بعض الناس حدثوني عن بعض الشباب يحط قالك يأتي من ولايات بعيدة باش يحضر للشيخ يريد ماذا أن يسجل عليه مش باش يستفاد يأتي خصيصا من أجل أن يسجل عليه خطأ خصيصا شو ذاك المقصد يعني. وشوف سبحان الله العظيم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة تعرفون الحديث. شوف الإنسان يعني حملت العلم هذا وطلبت العلم الذين يرحلون من مكان إلى مكان حتى أن كان بعض السلف لما يشوف طلبة العلم جايين يقول لهم مرحبا يعني بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التواصي بأهل العلم وطلبة العلم خيرا. فالإنسان يسعى هذه الخطوات واحد كل واحد من راه جاي باش يسمع هذه الكلمة ولا باش يسمع يعني شيء مفيد فأنت خارج وماذا والحسنات ماذا تتهاطل عليك من كل حدب وصوب من كل جهة الملائكة تضع أجنحتها ربي بمجرد خروجك وسلوكك السبيل في طلب العلم يفتح لك بهذاك السبيل نفس السبيل لا تمشي به الله تعالى يدلك ماذا استمرارية لذاك السبيل إلى الجنة إلى الجنة. فتصور الإنسان يخلي قاع هذا الأفضال وهذا الميزات وهذا الثمار وهذا الخير كله من أجل نية فاسدة نسأل الله السلامة والعافية قصد فاسد يذهب عنك ويحرمك هذا الخير كله. فهذه الخطوات ما من شيء في البحر ولا في السماء حتى الحيتان كما قال في البحر إلا ماذا تستغفر لمعلم الناس الخير تستغفر له الله سبحانه وتعالى لأنها تعرف الوحيد اللي ينجم ماذا ويستطيع أنه يدافع على هذه الكائنات والحفاظ على البيئة والحفاظ على سلالات في سبيل الانقراض أو في طريق الانقراض وره لي فكرها وره لي حوس عليها هو العالم هو اللي يعرف قيمة الكون قيمة الشجر وقيمة الحجر وقيمة الحياة في البحر ولا الحياة في السماء الحشرات في جحورها كل يعرف قيمة الحياة هذه هو المؤمن طالب العلم. ولهذا هذه الكائنات كلها تستغفر لطالب العلم ومعلم الناس الخير والملائكة تضع أجنحتها لأنه ينال كما جاء في الحديث أنه ينال ميراث النبوة وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر أي بنصيب مبارك كبير عظيم وافر. فإذا هذا الذي يخرج من بيته ليتصيد الأخطاء أو يتصيد العورات ويتتبع العيوب فهذا بلا شك أنه محروم وقد أضاع وقته في فيما لا ينفعه ولا يعود عليه بالخير، بالعكس بالوزر قد عاد على سعيه بالإبطال والهدم. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يحسن الإنسان مقصده أو مقصده ويخلص نيته لله سبحانه وتعالى، وهو يخرج لطلب العلم وللجلوس إلى أهل الخير، فهذه روضات من رياض الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعدمنا خيرا. قال لكن الشيء المهم أن لا يكون حريصا على تلقي الزلات، يعني يحرص باش يصيد كاش خطأ. نعم، فإنه جاء في الحديث معروف طبعا: يا معشر من آمن بلسانه لا تؤذوا المسلمين، وإن كان الشيخ لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في بيت أمه. هو قالها الرواية المعروفة عندنا أنه ولو في جحر في قعر بيته، في قعر بيته. المهم الرواية ولو كانت بالمعنى في الحديث معروف، يعني الناس الذين آمنوا بألسنتهم ولكن لم يدخل الإيمان قلوبهم، ما عندهمش الإيمان في القلب، عندهم الإيمان في اللسان، فتجده ماذا هم كل الهم أنه يتتبع عورات الناس، فلان دار، فلان دخل، فلان خرج، فلان كذا، فلان هاي عيوبه، هاي أخطاؤه، هاي كذا إلى آخره. هذا عوام الناس لا يجوز لك أن تعاملهم بهذا. عوام الناس، عوام الناس، يعني هكذا جيرانك، أصدقائك، ناس معاك في العمل في المؤسسة، لا يجوز لك أنك تتبع العورات نتاعهم والأخطاء وتتجسس على أمورهم الخاصة، لا يجوز لك. فما بالك بماذا؟ بالعلماء. فما بالك بالعلماء يرفعهم ربي سبحانه وتعالى ويبلغ عن الله عز وجل. إن الذين يلتقطون، وما زال هذا كلام شيخ، قال: إن الذين يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها لينشروها. هاي كما بقى الصفحات، هذه الصفحات على المواقع، مواقع هذه الموجودة الآن، والناس الشباب هم يعرفوا الأمور هذه أكثر منا، تلقاهم ماذا كاش حاجة تستفاد منها. تدخل بعض المواقع والله لا تجد شيء أن تستفيد منه، والشيء وين موجود الاستفادة وين موجودة، تلقى بعض الناس يقول لك لا لا هذاك ما تعرضش عليه، الموقع هذاك ما فيش ناس يعني لبس بهم، يزهدك فيه، يزهدك فيه. هذا لما قالش كلام آخر يعني أشد، يعني مش ما ندخلش في واحد المتاهات يعني. والشيء اللي ما هوش مفيد اللي فيه غير، ما تلقى لا آية لا حديث لا قول عالم من القدماء، حاجة ما كحتى حاجة مفيدة، مجرد السب والشتم وشيوع تشيع هذا إشاعة زلات العلماء وأخطاء العلماء، وأحيانا تكون صحيحة وأحيانا تكون مفترات كاذبة. الله السلامة والعافية، يكذبوا يكذبون على الشيوخ وعلى العلماء وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وينشروا هذا الغسيل كله وين؟ على صفحات الإسلام، ويسميوها علما. التقاء هذه الأخطاء وتلقيها والحرص على ونشرها، هذا يسميوها علما، هذا هو الذي يسمونه علم. وإحنا لو كان نروح الآن للأميين العجائز على عقيدة العجائز، ما يصابور كما قال زمانا على عقيدة العجائز، على إيمان العجائز، ترجع يقول أعوذ بالله، هذه نميمة، هذه غيبة ولا لا. فتجد تروح عند عوام الناس يعرفون أن هذا ماذا؟ باطل، أن هذا أمر من أعظم العظائم والموبقات الكبائر. نسأل الله أن يسلمنا من كل سوء. قال: يشيعوها ليس مسيئين للعلماء شخصيا فحسب. هذا ما همش يسيئوا للعلماء فقط، لا يسيئون للعلماء فحسب، لا يسيئون للعلماء وحسب، بل مسيئون للعلماء شخصيا، هذه واحدة. قال: ومسيئون إلى علمهم الذي يحملونه. إذن هؤلاء لا يسيئون فقط للعلماء من جهة شخصية ذاتية، قال عالم هذا تكلم فيه وانتهى الأمر، لا، وإنما يسيئون الوجه للعلم، يسيئون للعلم، يسيئون للعلم، ومسيئون إلى علمهم الذي يحملونه. أنت لما تسيء لعالم تسيء إليه شخصيا، هذه واحدة، وثانيا تتعدى الإساءة إلى علمه الذي يحمله. ومسيئون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم، لأن الشريعة من أين نتلقى الشريعة نحن؟ من العلماء. فإذا أسأنا إلى العلماء أسأنا إلى ماذا؟ الشريعة قطاع طريق، نقطع السبيل على الناس باش يوصلوا لأخذ العلم عن العلماء. شوف المصيبة أين يعني تكمن. قال وإذا طلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات إلا على حسب نظر هذا المغرض. يعني أحيانا تقول العالم هذا عنده عيوب، هذه العيوب في نظرك أنت أيها المغرض، انت لأن عندك شيء في نفسك، وإلا هي ليست عيوبا، هي ليست عيوبا في الواقع، ليست عيوبا. قال وإذا اطلعوا على عوارتهم التي قد لا تكون عوارات إلا على حسب نظر هذا المغرض فإنهم تقل ثقتهم بالعلماء. يعني تقل ثقة من؟ ثقة السامعين، الناس اللي يشيعوا في وسطهم مثل هذا الكلام عن العلماء، يعني تقل الثقة، ثقة الناس، ثقة العامة بالعلماء وبما عندهم من العلم، فيكون في هذا جناية على الشرع الذي يحملونه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه جناية على العلم، جناية على الشريعة، وجناية على السنة، لأننا ماذا أسأنا التصرف مع العلماء ولم نعرف كيف نتعامل يعني معهم ومع أخطائهم إن كانت. وإلا بعض العلماء الحذاق يعني لتلقاهم أذكياء وحذاق، في بعض الأحيان يطرح له سؤال قل له فلان أتى بفعل بدعة وفعل كذا كذا، قال إن بدعة في نظرك، إن كانت هذا الأمر الذي فعله في نظرك بدعة، بدعة في نظرك ليس في الواقع يعني في حكم الشرع. في بعض الأحيان يحدث هذا، فتجد العالم يفرق يقول له هذه لازم تسمينا هذا الأمر هذا حتى نقول إن كانت بدعة أو لا. أما مجرد هذا الإبهام والإجمال وتقول هذه بدعة فعلها، فما رأيك في مجالسته ومخالطته والسماع إليه ولا مجالسته إلى آخره؟ وضح البدعة هذه، وش هي البدعة؟ قد تكون البدعة في نظرك أنت، وهذه سمعتها من بعض المشايخ يعني أنه يعني يلبس عليه باش يقول. ولكن شوف تجد العلماء أذكياء في مثل هذه الأمور، خاصة لما يعرفوا مثل هذا التيارات الجديدة هذه النابتة الجديدة التي ماذا همها فقط أنها تتكلم في الناس وانتهى الأمر، يعني ما عندها حتى غرض، وإن كان الغرض اللي يلبسوا به هذا ويدلسوا به على الناس ويلبسوا به هذه الدعوة هذه الجديدة يسميوها يعني منهج أهل السنة ومنهج السلف ومنهج كذا، ولكن هذا ما عنده حتى علاقة، يعني ما عنده حتى علاقة. الكلام في العلماء هذا متفق عليه من زمان، يعني كيف تتكلم في العلماء، تتكلم في المشايخ وتتكلم كذا وتقول قال العلماء؟ هل العلماء يهضروا في العلماء؟ احنا ما سمعنا هذا، وانما عامة الناس الذين لا يفهمون شيئا هم الذين يتكلمون في العلماء، وراهم العلماء اللي يتكلموا في العلماء، ما كانش، ما شفنا احنا علماء يتكلمون في العلماء ابدا، بل نحن نحسب ان العلماء هم اهل الادب والاولى به والاجدر بهم والاحرى بهم انهم يكون في المقام العالي تاع الادب والاخلاق والتربية وحسن التعامل والستر على اخوانهم، مستحيل، ما رأينا هذا. وكنت كلموا على العلماء نأتي من قديم، انت ما تجيبليش حفنة تاع ولا كمشة من الناس اليوم في آخر الزمان هذا وتسميهم علماء يتكلمون في بعضهم وينشروا الغسيل تاعهم في المواقع وكذا وتسميهم علماء. تعال نرجع للأول يا أخي، احنا دائما نقول عليك بمن قد مات، عليك بالعتيق، عليك بالأول بما صالح به الأولون. إذا نرجع للأول ونشوف الناس كيف كانت تتعامل فيما بينها، ما رأينا، الأخطاء كثيرة، ولكن ما رأيناهم يردون على بعضهم وينشرون غسيلهم كما يقول، ولا المساوئ والعيوب والعوارات ينشرونها بين العامة والناس ويدخلون العامة في مثل هذا ويسمونه منهجا دينيا وعلميا وشرعيا وسلفيا وسنيا وما أدري، منهج أهل الأثر، ما سمعنا بهذا أبدا. سبحان الله، تجد العلماء قديما ما كانوا يفعلون هذا، وبالدليل يعني مش كلام هذا، خطر كثير من الناس لما نتكلموا هذا الكلام، وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الناس يقول لكم ارجعوا للعلماء، هم العلماء، قال لكم ارجعوا للعلماء، نرجعوا للعلماء، وهذا العلماء يعني لا يختلف فيهم احد، الناس قام اتفق عليهم انهم علماء، ما كانش واحد يعني يحاول يلعب بنا يعني قال لا بالك هذا كذا، هذا عالم، قلت قول البخاري متفق عليه، رواه البخاري، كاين هضره واحده اخرى، ما كحتهضرك يقولوا قال البخاري قال مسلم، ما كحتهضر، اذا انتهى الامر. لما نقول ابن عثيمين ولا نقول الألباني ولا ابن باز صدق الله العظيم أو لا، بمعنى أن الكلام فما فيه مناقشة ولا طعن ولا تلب ولا كذا ولا مراوغة ولا تلاعب، ولهذا بعض الناس يسمون هذا الكلام شبهة، الحق يسمونه شبهة، شو تلبيس يعني، لما تكلم هذا الكلام قل أين نتحاكم إلى كلام العلماء الحقيقي لبيان الطريق الصحيح، يقول لك لا هذا تلبيس، هذه شبهة، يسمونها شبهة، حتى أنني قرأت لأحدهم أنا واحد الكلمة كنت نقولها مرارا يعني أقول لكم أن الدعوة ما تحتاج إلى إذن، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أقولها وأعيدها وأكررها وأنافح عليها، أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى تزكية أحد. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بلغوا عني ولو آية. فوجدت أحدا يقول أن هذا الكلام فيه شبهة ولا بد أخذ العلم عن الموثوقين وعن كذا وعن كذا وعن كذا إلى آخره، وجاب كلام طويل طويل طويل جدا، والكلام اللي جابه يستدل بكلام أهل العلم، ابن عثيمين، شيخ الفوزان، كذا. فوجدت الكلام الذي جاء به تحت شبهة هذه يرد عليه. أنت تقرأ العنوان تقول كلام خطير هذا، الله يقول هذه شبهة عظيمة، لما تقرأ الكلام تحت تجد أن العلماء يقولون به وليس شبهة، بل الشبهة أنت في إرادك عنوانا تلبس فيه على الناس، كلام عظيم يعني الناس راهي تخرط برك يعني، وتجيب وكذا ويقول لك هذا منهج السلف. مين منهج السلف؟ رأيتم؟ فإذا هذا المنهج الذي ماذا يطعن في العلماء ويطعن في المشايخ والدعاة إلى الله، والناس معروفين عندهم علاقة وقدم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يجوا الذر اليوم يتكلموا فيهم ويقول لك فلان في كذا وفي كذا وعنده عيوب وعنده كذا. فأحيانا سبحان الله العظيم حتى قلت أحيانا اليوم الناس راهم يسمعونا ويعرفونا من زمان، غدوة إن شاء الله يدخل واحد في وسط ما يقول هذا كلام أو فلان فيه كذا وكذا، وشنو يا مثلا واحد قال لي راك تدير في كتاب العجالة، مثال هذا مثال يعني من الأمثلة الحية يعني، قال لي راك تدير في كتاب العجالة. كتاب العجالة هذا رجل معروف بالدعوة منذ كذا من غرب الجزائري، معروف وإحنا كنا عرفنا به من قبل وأنا أعرفه شخصيا، وتعرفنا به في التسعينيات، قديم الرجل في الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وصاحب علم حقيقي يعني مؤصل، العلم نتاعو مؤصل، وجاء زارنا هنا في عين بنيان مرتين ولا ثلاثة. فيجي واحد يقول لي لا هذا تكلموا فيه، هذا قالوا عليه باللي بالحنفية عابدين هذا مجروح، تكلموا فيه وش قالوا فيه؟ قال لك يعني باللي هذا الرجل دار كذا وكذا، أمور يعني اجتهادية ما نكرهاش يعني، أمور اجتهادية بسيطة يعني، أمر اجتهادي يعني، واللي يتكلم فيه ماهوش لا يفوقه علما، اللي يتكلم فيه لا يفوقه علما. قال لك إذا حذروا منه، قال لك حتى الإنسان لا تقرأ كتبه، يرحم والديكم. أنا نسأل الناس ليفهموا برضه من نهار البناء إلى اليوم، إلى البناء من نهار البناء إلى اليوم. فهذه الرسالة بالذات يعني، هل في مجلس من المجالس مكان لا آية لا حديث لا قول عالم من القدامى رحم الله؟ من اللي بدينا وإحنا قال الله قال رسوله قال أهل العلم الأولون قاع ما وش تلا أهل العلم الأولين والسلف الصالحين وجايبينها إلى يومنا، يعني لا تجد كلاما بعيد على الآخر وبالدليل، واللي حب يناقش يناقش، ثم وش تزيد من فوق هذا الشيء؟ والرجل معروف بالعلم من زمان. فإذا هذا الطعن في الناس هو طعن في اللي راه يقري الكتاب، وطعن في الناس اللي هم حاضرين، وطعن يعني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا تسلسل. يا أخي قلت لكم إحنا المرة اللي مضت لما تكلمنا على طاعة الأئمة اللي هم الحكام، تكلمنا على هذا الأمر، قلنا احنا اليوم نبدي بعضنا بعضا ورانا نصلي في صف واحد، ياتي زمان ونكفر بعضنا بعض ونصلي في صف واحد. وما اكثر المتناقضات، وما اكثر يعني مفارقات عجيبه يعني، تجد الرجل يقول كذا وكذا ويجلس في. فهذا الطعن في العلماء الله السلامه والعافيه هو اللي قاد الامه الى هذا التردي وهذا الهاويه اللي صار الخلاف بين الناس اليوم عظيم جدا، حتى في الأمور البسيطة جدا يعني، ينجم ما يعطيلكش السلام لأنك أنت ترى حف الشارب وهو يرى لا تنقص من الشارب برك، ينجم يهجرك لأنك أنت تقول مثلا ما كان صيام يوم السبت وهو يقول صيام يوم السبت أو العكس. مثال يعني، مثال من أجل مسائل اختلف فيها السلف قديما، وما زال الاختلاف مستحيل يزول الخلاف في مثل هذه المسائل إلى يوم الدين، حتى ولو أنا أقول الراجح وهذا يقول الراجح والدليل ما الدليل، يبقى الخلاف قائم إلى يوم الدين في مثل هذه المسائل الفرعية إلى يوم الدين. هذا الخلاف موجود بين أهل العلم ويبقى، فحسمه من الصعب جدا، ولهذا لا نرتب عليه ماذا؟ التوالي، التحاب، التناصر، التوادد، التعاطف، لا نبني عليه، وإنما هذه الأمور تبنى على العقائد، على الإيمان بالله واليوم الآخر، على الخشية، على التقوى، تبنى على أمور في القلب، أن نزكي أنفسنا، نسعى لتزكية أنفسنا، ما تبناش على قضية يجوز لا يجوز في أمور فرعية، وإنما تبنى على أعظم من ذلك، وهي الصلة بالله سبحانه وتعالى. فإذا نحن حسنا صلتنا بالله سبحانه وتعالى، كنا نسعى إلى تزكية أنفسنا، تجد الإنسان القلب نتاعه باري معافي صحيح، فلذلك يتلقى الأمور واحد الغربال رباني عنده بوصيار هنا تاع إيمان، يقيس الأمور بالإيمان، يصبر الأمور بالإيمان باليوم الآخر وخوف الله سبحانه وتعالى، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، فيربط ماذا؟ يربط الأمور كلها باليوم الآخر، تعرف باللي كاين مقام بين يدي الله، تعرف باللي راح توقف بين يدي الله عز وجل. أنا نظن باللي راح نغير التصرف مع بعضنا بعض، راح نغير التصرف مع بعضنا بعض كناس عوام، فما بالك مع الناس اللي يفضلون علما ومقاما ومنزلة، ورب يفضلهم بالعلم، راح نغير السلوكات نتاعنا، ونخاف الله سبحانه وتعالى أننا نذكر إنسان يوجه الناس لرب العالمين ويقودهم إلى جنات عرضها السماوات والأرض، يقول يا ناس هاو السبيل، هاو السبيل، هاو الطريق إلى الله، يدعو ليلا نهار، دعوت قومي ليلا ونهارا، فهو يدعو إلى الله عز وجل ويوجه، وانت تجيه في الطريق وتحصو التراب على رأسه وتقول مجنون، إياكم مجنون هذا، كما كان يفعل أبو لهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم وغيرها، لا إنه ابن أخي، إنه ابن أخي لا تتبعوه، فيه وفيه وفيه. هكذا كثير من الناس اليوم يقطعون الطريق، يقطعون الطريق على الناس، هذه الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى بكسر العلماء وتشهير بهم وذكر عيوبهم. وش من عيوب؟ أحيانا والله غرشيم تافه جدا، رجل في وقت لاحق احنا اعرفه، كان من الناس دعاة يعني في اوساط قاعد الناس ذكي، سبحان الله قال كلمة مرت بنا بصحيح في رياض الصالحين، مرت بنا معنا في رياض الصالحين في الزهد الدنيا، تاع ابن الصلف، اصدق كلمة قالها شاعر، كل شيء ما خلى الله باطله، ألا كل شيء ما خلى الله باطله، لبيد لبيد ولا اللبيد لبيد لبيد لبيد. وإحنا جبدنا الفائدة، وإيش قال ابن عثيمين رحمه الله في هذه الفائدة؟ وقال أن الحق يؤخذ من كل أحد بغض النظر أكان مسلما أم كافرا، لأن الرجل الذي ردد النبي صلى الله عليه وسلم يعني شطر من البيت، وكان النبي لا يحفظ الشعر بالمناسبة، أحيانا يجيب ما يجيبش بيت كامل عليه الصلاة والسلام، وإلا وهذه من الله، يعني من الله عز وجل عصمهم من هذا الأخر، لأن لو قال شعرا لقالوا شاعر، وهم قالوا بلا ما يقول، قالوا بلا ما يقول، ولهذا كان يخلق في الأبيات أحيانا حتى يصحح له أبو بكر ولا يصحح له عمر، يخلق في الأبيات متاع الجاهلية لا يحفظ، رغم أن العرب كانت تحفظ يعني. فالمهم فائدة أنه لما قال هذا البيت استفاد شيئا من هذا الجاهلي هذا الذي مات، وإن كان سمع ابن عثيمين ولم يسلم، قال ابن عثيمين رحمه الله يستفاد منه أنك تأخذ الحق يعني من القائل به بغض النظر سواء كان يعني قلنا كافر أو مسلم. نفس الكلام الذي أقوله الآن قاله أحد المشايخ المحسوبين على أنهم يعني حاجة، كما كثير من الناس يقول لك فلان سلفي الريح ما كاش يعني من أهل السنة، أمسيتها قالها في جمعة ولا ما أدري، الأمسية هذه صار مبتدع عالم، قلت لهم هذه ما تفرغ غير في الجزائر يعني. عرب يضحكوا علينا على اليوتيوب وخلاص، قال لك غير في الجزائر اللي عندهم مبتدع، قال لك يضرب دلها يعرف إلى طيبة، ماك شايف يضرب تلفزيون يعود يولي الممارس يعود يولي غير عندنا اللي ترى هذا الرجل عالم في الصباح مبتدع في الجاهل عامي لا يعرف شيئا في المساء، هذه ما ترى غير عندنا، ما سمعنا بها إلا في مثل هذه المسالك الضالة هذه، وهذا عند هؤلاء الغلاة. الرجل عالما سنوات عالم في نهار كلمة برك، جاهل لا يعرف شيئا، أروني منهجا بربكم منذ دمارة كما قال منذ انطلقت الدعوة إلى يومنا، سمحوا لي أحيانا شوية الواحد من هار اللي جاءت كاش واحد يقول بهذا عجيب، وكين كلام الرافعي عليه رحمة الله. سبحان الله قرأته زمانا، أعطوه هنا موضوع امتحان، موضوع في الأدب العربي. كلام لك ما زال مسطر هنا. قالك الرجل العظيم، من هو الرجل العظيم؟ قالك الرجل العظيم هو الذي يرفعه كثير من الناس إلى درجة العالم، ويخفضه آخرون أو إلى درجة الملائكة، ويخفضه آخرون إلى درجة الشياطين، إلى درجة الشياطين. قالك هذا تعرفه بلي عظيم. قال في صفات أن لا يقدح ولا يطعم إلا في عظيم. أحيانا هؤلاء من قوس يرفعهم ربي سبحانه وتعالى حتى أنه ماذا الناس تبحث لهم على كل أمور حتى تسقطهم وترجحهم في أسفل السافلين. فهنا تبين يعني العظمة تأثير. وهذا شوفوا العظمة عظماء عبر التاريخ، تجد حتى أنا أريد أكتب كتاب العظماء عبر التاريخ، جعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان كافرا قالوا أسلم بعد ذلك، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول في العظماء والعباقرة في العالم، وشوفوا وشو قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هؤلاء الناس لا يقع يعني في يعني في التاريخ كل يعني الإسلام ما سمعنا بهذا، ما سمعنا أن الرجل عالم سنوات من أجل كلمة يولي مبتدع يشجع على الجلوس لأهل البدع والضلالات، يشجع على هذا فقاطعوه وهجروه، وكان صاحبهم يأكل معهم ويشرب معهم ويقعدوا عند رجليه كما راكم قاعدين الآن. إذن هذا ما وجد لنا يا جماعة، هذا ما وجد لنا. وهذا الفكر هذا في الحقيقة ما يعني أبدا يكون ماذا فكر أهل الإسلام الأولين، ولا يكون دين الأولين، ولا منهج الأولين. أبدا كانت الرحمة فيما بينهم، الرأفة فيما بينهم، الشفقة فيما بينهم، يستر عيوب ما بينهم. وهذا الكلام رانا نردوه دائما ودائما وأبدا. فما هذا فيما بيناتنا احنا لما رانا والو يعني لا شيء، فما بالك مع العلماء، مع الناس اللي رام يوجهونا رب العالمين ورونا الطريق لله سبحانه وتعالى. كيفاش نطعنوا احنا بلا الناس اللي حاملين الوحي رسل الله، إلا أنه أنبياء الله، إلا أنهم يعني يقومون مقام النبوة، إلا أنهم لا يوحى إليهم ولكن الوحي بين جنباتهم، جنبات أنفسهم وفي صدورهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل خير. واش يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول لذلك من نصيحتك لأئمة المسلمين، واش من نصيحة لأئمة المسلمين العلماء يعني المقصود من أهل العلم، أن تدافع عن عوراتهم، عن عوراتهم، وأن تشطرها ما استطعت. شوف وهنا واش يقول، يقول لك وأن لا تسكت، أنا لا أقول لك اسكت على الأخطاء، وأن لا تسكت بل نبه العالم وابحث معه واسأله، ربما ينقل عنه أشياء غير صحيحة، ربما ينقل عنه أشياء غير صحيحة. وقد نقل عنا، هو يقول عنه، يتكلم على نفسه الشيخ رحمه الله، يتكلم على نفسه، قال وقد نقل عنا وعن غيرنا أشياء غير صحيحة. احنا نقل عليه صح، تجد بعض الناس ينقلوا عليك أشياء أو الشيخ تار أو كذا إلى آخره، يبغى يتصل بك واحد يقول صح قلت هذا الكلام، يقول أبدا شو اللي قال، جيب لي هذا اللي قلت وأنا هذا الكلام. رأيت هذه أمور تنتشر بين الناس، لكن الناس نسأل الله العافية، هذا كلامه هو، نسأل الله العافية إذا كان لهم هوى، شو مشي هواء، هوى مرض، مرض نفوس مريضة. قال إذا كان لهم هوى وأحبوا شيئا، وأحبوا شيئا يحبوا يوصلوا شيء، نعم يوصلوا شيء، وعرفوا أحدا من أهل العلم يقبل الناس أو يقبل الناس قوله، رأوا أحدا من الناس تقبل القول بتاعه يعني كلامه مسموع عند الناس، ماذا قال؟ قال نسبوه لهذا العالم، يجيبوا كلام كما ظهرت الفتنة في أول ما بداية الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذهاب قضاء زمن النبوة، جاءت فتن كانوا يقولوا ماذا؟ اسمعوا لنا الحديث، كان هذا فتنة المختار هذا المعروف بالتشيع وكذا، كان يقولهم يروح لحتل الصحابة صغار الصحابة ويقولهم صنعوا لنا أحاديث في هذا، خرجوا لنا أحاديث في هذا، وكان صاحب بطش يعني صاحب بطش، فيقول اسمعوا لنا حديثا فيها، يقول تسمى معروفة بفتنة المختار، نعم، يقول كان أبوه صحابيا، نعم. ف تشوف بداية اختراع الأحاديث باش ينسبوها للصحابة باش ينتصروا أو يعني لنفسهم وينتصروا لمذهبهم، ولا ربما حتى نعم هذه معروفة في الوضع يعني تاريخ الوضع في الحديث وكذا، الناس يصنعون أحاديث ويختلقون أحاديث لا زمام لها ولا خطام باش ينتصروا بها لمذاهبهم وآرائهم. قال نسبوه لهذا العالم، ثم إذا سألت نفس الذي نسب إليه القول قال أبدا ما قلت كذا. وقد يخطئ السائل مثلا في صيغة السؤال، أحيانا ليسأل يخطأ ما يعرفش يسأل، يخطأ في صيغة السؤال، قال فيجيب العالم على قدر السؤال ويفهمه أو يفهمه السائل على حسب ما في نفسه هو، يعني يفهم الإجابة على ما في نفسه هو، رو جاء فكرة مسبقة في ذهنه ويسأل السؤال بطريقة ويصيغه ويركبه بطريقة أن الإمام يجيبه على ماذا؟ على ما يحمله هو في نفسه، وهكذا يقول أنا سألت وأجابني الشيخ بكذا، والعالم ما يقصد ما قصده هو، وهذا ما يسمى بتنزيل، تنزيل أحكام الشرع وأقوال العلماء على ما في النفس، على ما في النفس. معروف هذا ونبه على هذا العلماء قديما أنك تنزل أنت النصوص على القصد الذي تريده، وتسقط مقالات العلماء وآثار العلماء على ما تريد أنت، ولهذا تجد العنوان شيء وما تشتهي شيء آخر، لما تقرأ أنت النصوص تجد أبدا بعيد ما بين العنوان لا الموضوع، العنوان اللي وضعته والفكرة التي سميت بها هذا المعنى المندرج تحت العنوان تجد فرق شاسع، لأن هذا ينزل أقوال العلماء على ما في نفسه هو، وهذا التنزيل هذا صعب جدا، وكثير من الناس اليوم يعني عندهم احترافية فيه، عندهم احترافية في تنزيل كلام العلماء على مرادهم وعلى ما في أنفسهم، عندهم احترافية كبيرة لدرجة أنك أنت لما تقرأ الكتاب تندهش، شوف العناوين، واحد لما يقرأش بروح نقدية، خاصة الكتب هذه ما تقرأهاش وانت معمي يعني هكذا، تحكم كتاب كما رياض الصالحين الآن تقرأها هكذا والحمد لله حتى يتبين لك خطأ هكذا عفوي، عفوي انك تقرأ حتى يبان لك أمر يخاف تشوف بلي أنه بعيد عن الصواب ولا كتاب فقهي ولا، أما مثل هذه الأمور اللي فيها ردود ومناقشات وكذا أقرأها بروح نقدية، ما يكفيكش فقط العنوان والاسم قال اكتبوا فلان خلاص يعني انتهى الأمر، لا. وهذا الأمر اللي اليوم احنا ضعاف فيه كثير، يعني ضعاف فيه كثير، ما عندناش هذا الروح النقدية في قراءة المقالات وفي قراءة الكتب والرسائل الأجزاء هذه الصغيرة، ما عندناش الروح النقدية هذه، ولهذا تلقى الإنسان يزكي العنوان ويزكي المؤلف أو المصنف ومن بعد الباقي كل ماذا كأنه قرآن قال وشرح يقول صحيح، وهذا لا، وخاصة أن الناس اللي فيهم هذا الروح نتاع التعصب وتقليد العلماء وتقديس الأشخاص والرجال، وهذه ما عندناش في ديننا احنا والحمد لله، وخاصة في منهجنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. قال فإن كان لهم هوى وأحبوا شيئا وعرفوا أحدا من أهل العلم يقبل الناس قوله نسبوه لهذا العالم، ثم إذا سألت نفس الذي نسب إليه القول قال أبدا ما قلت كذا. وقد يخطئ السائل مثلا في صيغة السؤال فيجيب العالم على قدر السؤال ويفهمه السائل على حسب ما في نفسه هو، قال فيحصل الخطأ، وقد يجيب العالم بالصواب بعد فهم السؤال لكن يفهمه السائل على غير وجهه فيخطئ في النقل. ولهذا ترى الناس الذين ينقلون فتاوى العلماء وأقوال العلماء في الغالب يعني بعدما أدخل عوام الناس في مثل هذا الهرج هذا تجدهم ماذا دائما ينقلون كلام أهل العلم على غير المراد الذي يقصدونه وعلى غير المعنى والمدلول الذي يريدونه. قالوا على كل حال من النصيحة لآئمة المسلمين في العلم والدين ألا يتتبع الإنسان عوراتهم، هذا تلخيص، بل يلتمس العذر لهم، يلتمس يبحث الأعذار، علاش الشيخ علاش العالم أخطأ، عنده عذر ما وصلوش الحديث ما وصلوش إلى آخره. قال لا مانع أو الأخطأ في القاعدة انت الاستدلال ممكن، قال لا مانع من أن يتصل بهم، فإذا أراد التأكد من شيء سمعه ويرى أنه أخطأ فإذا اتصل به ربما بين له وربما يشرح له شيئا لا يعرفه ويظن أنه أخطأ فيه. بعض الناس مباشرة يقول لك خطأ أنصحك، كيجي ينصحك في خطأ قل يا أخي انت راك بعيد، أنا أريد كذا وأنت تريد كذا، بعيد كل البعد، وهذا يحدث كثيرا يعني، ولكن الناس نسأل الله السلامة يعني. قال وربما قد خفي عليه شيء فتنبهه أنت وتكون مشكورا على هذا. وقد قال أول إمام في الدين والسلطة في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، حيث خطب أول خطبة قال للناس وهو يخاطبهم يتحدث عن نفسه: إن اعوججت فقوموني. وذلك لأن الإنسان بشر، فقوم أخاك ولا سيما أهل العلم، لأن العالم خطره عظيم. طبعا زل نتاعو والخطأ نتاعو عظيم، قل لك يعني خطأ العالم يضرب له الطبل، يضرب له الطبل يعني. والعالم إذا أخطأ يعني مصيبة، أمة كبيرة تتبعه في هذا. ولهذا قال: لا تقلد دينك أحدا من الرجال إن أصابت وإن قال، حتى قالوا إن أصاب أصبت وإن كفر كفرت، يعني إذا لأن هذا هذا هذا في التعصب، هذا في التعصب للأشخاص. وكثير من في بعض الأحيان تجد الناس من تعصبهم للعلماء أنهم يخطئون في باب ويتراجعون، ويمضي الناس على ذلك كما قال ابن عباس، ويمضي الناس على ذاك الخطأ لأنه هو تراجع في نفسه، ولكن الناس لا يعلمون رجوعه عن ذاك الخطأ. إذن احنا يعني دائما وأبدا يعني طاعة أولي الأمر مع العلماء تكون في على سبيل الوسطية والاعتدال والإنصاف، وإنسان لا يغلو في هذا، يكونش عنده غلو درجة أنه يقدس الرجال وكذا إلى آخره. وهذا مثلا نعرفه في قضية التقليد كما قال، وكذلك لا نجفو لدرجة أننا نسب العلماء ونشتمهم ونحرص على جمع أخطائهم والوصول إلى عوراتهم وعيوبهم. فالمسلك وسط في كل شيء، يبقى الإنسان دائما عنده هذه الوسطية، وهذه الوسطية ميزة لأهل السنة دائما وأبدا. الحمد لله لا نعصم ولا نؤسم، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله بحول الله. قال: اتباع السلف الصالح. قال: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. هذا كذلك من الأمور التي أرشد إليها ابن أبي زيد رحمه الله، فقال: اتباع السلف الصالح بعد طاعة الأمراء المسلمين ولاة الأمور والعلماء، قال: نتبع السلف الصالح ونقتفي آثارهم ونستغفر لهم، نترحم عليهم، شوف الاستغفار لهم. هذا هو يستغفر للذين سبقوه من أهل الإيمان وخاصة أهل العلم، فيستغفر لهم لأن البشر يخطئون. وهذا هو قال: اختار المؤلف رحمه الله كلمة الاتباع لخلوها عن شائبة الخلاف، يعني كلمة الاتباع هذه ما نقولوش تقليد السلف، وإنما قل اتباع، لأن هذا الاتباع يعني لفظ وارد في القرآن الكريم، وارد في القرآن الكريم، والكلمات اللي واردة في النصوص هي الأولى بالاختيار والانتقاء والتعامل، يعني من خلال الأدبيات هذه، من خلال يعني بها يعني نتعامل بها من خلال أو في كتاباتنا وكلامنا، عكس التقليد. فإن من العلماء من رأى التقليد والاتباع شيئا واحدا، يعني عوض أن تقول تقليد السلف الأولى أن تقول اتباع السلف، لأن هذه كلمة محمودة، والتقليد والاتباع وإن كان في المعنى اللغوي شيء واحد، ولكن استعمال الاتباع يكون أحسن، لأنه يعني لفظة شرعية في القرآن الكريم. وقال: ومنهم من فرق بينهما وهو الحق، يعني تفريق بيناتهم في الاصطلاح. قال: فإن الوارد في القرآن والسنة إنما هو الاتباع كما قال تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. ولو افترضنا تساويهما فإن استعمال الألفاظ الواردة في النصوص المعصومة مقدم، فالرجل من العامة إذا سأل من كلفه الله سؤاله وعمل بقوله فقد قام بما عليه فيكون متبعا له. وهكذا إذا كان للمرء نوع قدرة على الموازنة بين الأقوال واطمأن إلى قول عالم فأخذ به فإنه متبع له أيضا، بخلاف ما إذا تعصب له أو علم أنه غير محق وعامل بما قال. يعني هذا الفرق ما بين ماذا؟ التقليد والاتباع. فالاتباع أن تسأل عالما إن كنت مقلدا لا تعرف شيئا، لا تعرف موازنة بين النصوص ولا طريقة الاستنباط ولا فهم ولا فقه النصوص وتفسيرها، فلا بد عليك ماذا؟ أن تسأل فإذا سألت عالما فأجابك فأنت في هذه الحالة متبع لهذا العالم أو تقول مقلد. ولكن اتباع الحقيقة إذا كنت تعرف الموازنة والترجيح وكذا إلى آخره وتفهم الأمور فأنت تتابع العالم بالدليل، وهذا بخلاف ما إذا تعصب له أو علم أنه غير محق وعامل بما قال فأنت متبع له. أما إذا عملت متعصب سواء تعرف أنه أخطأ وتعرف الخلاف والحق يعني في جهة أخرى وفي باب آخر وعند عالم آخر، ولكن لا تحول وتبقى على نفس المسار متبعا مقدسا متعصبا لهذا الشخص، فهذا يسمى تقليدا، يسمى تقليدا. إذن الفرق البسيط ما بين التقليد والاتباع إن صح التعبير أن هذا تفهم أنت المعنى تاع المسألة وتفهم المعنى تاع الاستدلال تاع العالم وتبع الدليل، هذا يسمى اتباع. أما إذا كان مشيت وراء عالم تقلده تقلده دينك، إن أصاب أصاب وإن أخطأ أخطأ، ولا هذا يسمى تقليدا. والأخطر منه في باب التقليد أنك تعرف أنه مخطئ وهذا تعصب، هذا فات التقليد، هذا صار تعصبا وتقديسا للشخص. نظن باللي الوقت قد داهمنا، نكتفي إن شاء الله، ولعل موضوع سأنا يكون في الاتباع والتقليد، ونعرج على اتباع الآثار وبمعنى الآثار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتجاوز عن زللنا وعن خطائنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في مجلسنا هذا، وأن يجعله مقتطعا من الدنيا في ميزان الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، واللقاء يوم الثلاثاء بحول الله تعالى وقوته.